بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. استدراك بالنسبة إلى الرماية التي ذكرناها في الرجلين المتفاصلين وقلنا إنه نبوي ضعيف، ولكن هذه الرماية رواها الصدوق قدس الله نفسه وكذلك الشيخ والسند معتبر لا ضعف فيه. ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه في كتاب الجهاد. هذا الاستدراك لما تقدم. انتهى كلامنا الى ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه وحاصل ما افاده قدس الله نفسه ان القطع الطريقي وان كان لا يمكن المنع عن العمل به فان حجيته ذاتيه، يعني من لوازم ذاته، وطريقيته ذاتيه. حقيقة القطع و انکشاف الواقع و الحدیت لازمت له اقلل و هی غیر قابلت الانفکاک عن، فلا يمكن المنع عن العمل بالقطع الا انه يمكن ان يتصرف في المقطوع و ان يكون القطع و ان يكون الحكم مجعولا للقطع الحاصل من سبب خاص، او ان يكون القطع الحاصل من سبب خاص مانعا عن فعليه الحكم بالتقريب الذي ذكره قدس الله نفسه من ان الاحكام بالنسبه الى العالم والجاهل لا بد من ان تكون مهمله لا يمكن فيها الاطلاق ولا التغيير، فنحتاج إلى متمم الجهل، وفي متمم الجهل قد تكون النتيجة نتيجة التقييد وقد تكون النتيجة نتيجة الإطلاق. فما ذكره الأخباريون أمر قابل للتصديق، إلا أن غاية الأمر أنه لا دليل لهم على ذلك على التقييد، وأن الأحكام لا بد من أن تستفاد من الكتاب والسنة، يعني مقيدة بالعلم الحاصل من الكتاب والسنة، والعلم الحاصل من غير الكتاب والسنة لا أساس له. نعم ثبت ذلك بالنسبة إلى القياس، استفدنا هذا من رواية أبان وأن القطع الحاصل من القياس لا أثر له، وكذلك ثبت في مورد الجهر والإخفاء والإتمام في موضع القصر، ثبت أن الحكم مقيد بالعلم، فهذا أمر ممكن وقد أجبنا عن ذلك مفصلا. فأما بالنسبة إلى هذه الموارد التي ذكرها قدس الله نفسه، أما موضع الإخفاء والجهر وموضع الإتمام في موضع القطع جهلا بالحكم، هذا وإن كان متسالما عليه بين الفقهاء، وكذلك الإتمام في موضع القطع أيضا كذلك، ودلت على ذلك الصحيحة المعتبرة وأن الإخفاض في موضع الجهر أو الجهر في موضع الإخفاض إذا كان عن نسيانين أو الجهلين وكان لا يدري لا بأس بذلك، هذا صحيح، إلا أنه لا يستكشف بذلك أن الحكم مقيد بالعالم، يعني وجوب الجهل مقيد بالعالم، وجوب الإخفاض كذلك، وجوب الإتمام وجوب القصر كذلك، يعني مختص بالعالم، وإلا فلو أتم الجاهل في مورد القاس تمت صلاته، لا يستكشف ذلك من الأدلة، بل غاية ما يستفاد أنه لا حاجة إلى العادة وقد تمت صلاته. الإعادة غير واجبة. يمكن أن يكون هذا من باب الإجزاء، يجزي هذا الشارع اكتفى في مرحلة الانفصال بذلك، لأي وجه من الوجوه يأتي الكلام فيه مفصلا إن شاء الله في محله في مسألة وجوب الفحص بالشبهات الحكمية، ولا نتعرض لهذه المسألة. ليس ما أفاده قدس الله نفسه متسالما عليه، المتسالم عليه إنما هو عدم وجوب الإعادة في الوقت فضلا عن القضاء خارج الوقت. فلو فرضنا أنه صلى تماما ولم يكن عالما بوجوب القصر ثم انكشف له الأمر وأن القصر واجب، لا تجب عليه إعادة الصلاة قصرا يكتفى بذلك. وكذلك الجهل والإخبار، بل المستفاد من قوله عليه السلام في صحيحة الزرارة: أيما رجل أخفت في موضع الجهل أو أجهل في موضع الإخفاض متعمدا فقد نقض صلاته. فيما ينبغي الإشارة فيه، أجهل فيما ينبغي الإخفاض فيه أو أخفت فيما ينبغي الإجهار فيه متعمدا فقد نقض صلاته أو فقد نقص صلاته. وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا أو كان لا يدري فلا شيء عليه أو فقد تمت صلاته. هذا التعبير أجهر فيما ينبغي الإخفاض فيه أو أخفت فيما ينبغي الإجهار فيه يعلم أن الحكم كان مطلقا، كان ينبغي له أن يجهر في صلاته أو كان ينبغي له أن يخفت في صلاته، ولكنه خالف عن غير عمد لا يدري، فكان هنا حكم ولا يدري أو نسيه. لا أن الحكم لم يكن ثابتا، لم يكن له واقع. الإخفاض إنما يجب على العالم بالإخفاض، الإجهار إنما يجب على العالم بالإجهار. هذا خلاف ظاهر الرواية، بل ظاهر الصحيح أنه كان ينبغي له الإجهار فأخفت جهلا أو نسيانا أو لم يكن يدري. هذا هو العنوان. فالحكم كان ثابتا لا محالة، فكيف يمكن أن يقال إن الحكم مقيد بالعلم؟ ولذلك ذهب المشهور، بل لعله والمتسالم عليه، على ما يسهل من كلام السيد المرتضى والسيد الرضي قدس الله سرهما، مسألة العقاب أنه يستحق العقاب إذا كان جاهلا مقصرا. بل يعني باختياره مع احتماله لم يفحص فأجهل في صلاته أو أخفته أو أتم في موضع القصر وكان ملتفتا لعل الحكم ليس كذلك، لم يفحص ولم يسأل يعاقب على تفسير الواقع. إلا أنه لا حاجة إلى العادة لا يعيد. فهذا التسالم يكشف عن أن الحكم كان عاما للعالم والجاهل فقط في مرحلة الانتصال، لا تجب عليه العادة بعدما صلى. هذا حكم آخر. وأما رواية أبان فهي أجنبية عن محل الكلام بالكلية، لأن الإمام عليه السلام لام أبان على قوله قلنا إن الذي جاء به شيطان، أنه كيف تقول هذا القول وكيف حصل لك الإطمئنان على القطع بكذب المخبر مع أن أحكام الله سبحانه لا تقاس. وإذا قيس محق الدين، الدين غير قابل للقياس، ليس لنا الأحاطة بالمصالح والمفاسد، لامه على قوله ذلك و اعتقاده انها ذاتیزبون، یعنی ازال الامام علیه السلام اعتقاده و بین له فساد منشأ اعتقاده، هذا المنشأ فاسدون، ما هو المانع من ان يكون الديار في ثلاثة اسابع 30 وفي الاربعة 20، اي مانع عقلي من ذلك؟ كيف حصل لك القطع بذلك مع ان الدين لا يقاس والقياس يوجب محق الدين؟ الامام عليه السلام لامه على ذلك، لا انه بعد القطع بالحكم منعه عن العمل بالقطع، وان الحكم مقيد بالعالم به من غير هذا الطريق. اين كيف هذا يستفاد من هذه الايه ان الحكم مقيد؟ الامام عليه السلام بين ان هذا الحكم ليس بثابت، لا ان الحكم مقيد بعدم العلم به من هذا الطريق. اصلا هذه الروايه اجنبيه عن محل الكلام بالكليه، محل الكلام ان يكون هنا حكم ولكن لا يكون مطلقا، بل مقيدا بعدم العلم به من طريق خاص. واما في مورد الروايه اصل الحكم لم يكن ثابتا، لا يجب أربعين، لا تجب الدية أربعين من الإبل، بل الواجب هو 20. فاللوم يرجع إلى أن أبان لماذا حصل له هذا الاعتقاد؟ أو الإثمينان أي شيء كان، كيف كذب الراوي إذا كان ثقتان؟ كيف كذبه بمجرد هذا القياس انه كيف يمكن ان يكون في ثلاثة اسابع 30 وفي الاربعة 20؟ هذا قياس والدين لا يقاس. فاللوم يرجع الى حصول الاعتقاد من هذه المقدمات، وازال الامام عليه السلام اعتقاده بان هذا مبني على القياس، لا ان هنا حكما واقعيا مقيد بعدم العلم به من طريق القياس. اصلا هذه الروايه اجنبيه، فالصحيح ان ما افاده لا يمكن تصديقه. واما ما ذكره الاخباريون، ذكرنا ان كلامهم يرجع الى امرين، يعني بعضهم يدعي أن المقدمات العقلية لا يحصل منها اليقين، لا بد أن نرجع إلى الكتاب والسنة. المقدمات العقلية غايتها الظن، والظن لا يعتنى به، الظن لا يغني من الحق شيئا، ليس بحجتين، واليقين لا يحصل من المقدمات. وكلمات بعضهم صريحة في أن اليقين الحاصل من غير الكتاب والسنة لا حجية فيه. أما الدعوة الثانية فهي واضحة البطلان على ما تكلم فيه شيخ الأنصاري ومن بعده، الطريقية ذاتية للقتل والهدية من لوازمها الذاتية وغير قابلة للانفتاح. القطع لا يمكن أن يكون مولدا للنهي عن العمل به، فيقال للقاطع لا تعمل بقطعك هذا، هذا غير ممكن. فالقطع هجة المطلقة، نعم المنع عن المقدمات المحصلة للقطع هذا أمر قابل، ينهى المكلف عن الغور في المقدمات العقلية ليحصل له اليقين بالحكم الشرعي، هذا قابل. القياس كذلك، غير القياس بل كذلك، يعني الأمور الغريبة، العلوم الغريبة مثلا كالجفر والرمل ونحو ذلك، كان يغور في هذه الأمور ويحصل القطع بالأحكام الشرعية من هذه الطريق، لأنه لا إشكال في عدم جواز ذلك. الطرق إلى الأحكام الشرعية معلوماتهم، هذا أمر قابل. وأما بعد حصول القتل ينهى القاطع عن العمل بقتله، لا يكون قطعه هذا حجتان هذا لا يمكن. و اما الدعوة الاولى وهي المانع عن حصول القطع من المقدمات العقلية فهذا صحيح في الجملة وغير صحيح كليتان. اذا ارادوا من هذا بل بعض الاقسام يعني بعض الاحكام العقلية فهذا صحيح ولعله والغالب يريدون ذلك لا بعث بذلك المقدمات العقلية لا يعني جملة منها لا يمكن حصول اليقين منها بالاحكام الشرعية بل غاية ما يمكن وزن وزن لا يعتد به. وإن أرادوا به كليتان أيضا غير قابل للتصديق. بيان ذلك أن الأحكام العقلية كما أشرنا إليها في بحث التجري الحكم العقلي تارة يراد به إدراك العقل للمصالح والمفاسد يعني علل الأحكام الشرعية. ومن هذا القبيل حكم العقل بالحسن والقرب في بعض الأفعال مع قطع النظر عن الحكم الشرعي. فإذا لو فرضنا أنه لم يكن حكم شرعي أيضا العقل يحكم بالحسن على القرب. مثل هذا الحكم العقلي يعني إدراك العقل لمصلحة في فعل أو لمفسدة في فعل أو لحسن في فعل كإنجاء غريق مثلا إحسان إلى شخص هذا حسن بحكم العقل أكله الظلم والتعدي قتل النفس المحترمة سلب مال الغير ونحو ذلك مع قطع النظر عن الأحكام الشرعية قبيح بحكم العقل فإنه مخل بالنظام. إن أرادوا من الأحكام العقلية هذه الأحكام وتسمى بالأحكام بالعقل العملي يعني يدرك المصلحة أو المفسدة أو يدرك حسن شيء وقبح شيء على ما هو صحيح من أن العقل يمكنه إدراك الحسن والقبح كما تقدم إثبات نبوة الأنبياء مبني على هذا على حكم العقل بالحسن والقبح فأنه يقبح إظهار المعجز على يد مدعي النبوة كذبان. لولا هذا الحكم العقلي لا يمكننا التصديق بنبوة نبيين ولو أتى بألف معجزتين لعله كاذب ومع ذلك له معجزة. ولكن العقل يحكم بقبح ذلك فلذلك نصدق مدعي النبوة إذا أتى بما يعجز عنه البشر. هذه الأحكام العقلية لا يمكن استكشاف الحكم الشرعي منها وذلك لأن المصلحة وإن فرضنا أنها ثابتة في فعل العقل أدركها وجزم بها أو أن الفعل ذو مفسدة أو أنه حسن أو قبيح لعله ناجحة أخرى مزاحمة لذلك والعقل لا يدرك بتمام الجهات من أين له طريق إلا تمام الجهات لعل في جعل الوجوب نفسه مفسدة وإن كان الفعل ذا مصلحة ولكن جعل الوجوب فيه مفسدة أو جعل التحريم فيه مفسدة على ما يستفاد من عدة من الروايات. وأن هذه الأحيان جملة من الأفعال فعلية الحكم فيها يكون في زمان ظهور الإمام عليه السلام وقبله بل المصلحة لا تقتضي جعل هذا الحكم وإن كان الفعل ذا مصلحة أو ذا مفسدة ولكن لم يهتم بالوجوب ولم يهتم بالتحريم لمانع في جعل الوجوب بالتحريم بل كان الأمر في الصدر الأول كذلك النبي الأكرم صلى الله عليه وآله جعل الأحكام تدريجا، وأن الأفعال كانت بل ذا مفسدة أو ذا مصلحة لم يجعل لها الوجوب أو التحريم لمفسدة في هذا الجعل، وإن كان الفعل ذا مصلحة أو حسنا أو ذا مفسدة أو قبيحا فكيف يمكننا الجزم فأن هذا الفعل واجب لأن فيه مصلحة أو حرام لأن فيه مفسدة؟ فصحيح الحكم العقلي لا يمكننا استكشاف الحكم الشرعي به، يعني الملازمة غير ثابتة، ما حكم به العقل حكم به الشرع، إذا كان شيء حسنا في حكم العقل فهو واجب شرعا لا ملازمة بين الأمرين، لعل هنا جهة مزاحمة لجعل الوجوب. ولو فرزنا إيقاع المكلفين في شدة وزيق مثلا، هذه الجهة مانعة من جعل الوجوب أو من جعل التحريم إلى غير ذلك من الجهات. فالصحيح أنه لا يمكن استكشاف الحكم الشرعي من الحكم العقلي بقاعدة الملازمة لعدم إحاطة العقل بجميع الجهات الواقعية. القسم الثاني من الأحكام العقلية حكم العقل بالحسن والقرب لكن مترتبا على الحكم الشرعي، كحكمه بوجوب الإطاعة وقبح المعصية. بينا أن هذا أيضا لا يمكن أن يكون منشأ لحكم شرعي وإلا لتسلسل، وتقدم الكلام في ذلك في التجارب. هذا الحكم العقلي أي حكم العقل بالحسن أو القرب حيث إنه في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي وفي مرتبة المعلول، لا يمكن كشف حكم شرعي آخر به، والملازمة هنا يعني تعب الملازمة باطلة جزما. بقي هنا حكم عقلي آخر وهو العقل النظري، يستكشف العقل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ووجوب مقدمته. هذا لا رفت له بالعقل العملي بالمصلحة والمفسدة بالحسن والقرب، بل أمر تكويني واقعي وهو أن أحد الشيئين لا ينفك عن الشيء الآخر، بينهما ملازمة. إذا فرضنا أن العقل جزم بذلك وأثبت هذه الملازمة، طبعا بالقياس الاستثنائي يستكشف الحكم الشرعي بالضرورة. فيقال إن الصلاة لو كانت واجبة كانت مقدمته وهي الوضوء مثلا واجبة، لكن الصلاة واجبة فالمقدمة واجبة. فلا ندعي بأن الحكم العقلي لا يتبع ولا يكون حجة، هذا لا يمكن تسبيقه بوجه، لأن العقل بعد ما جزم وقطع بالملازمة بين شيئين وأن أحدهما لا ينفك عن الآخر وإلا لازم اجتماع النقيضين مثلا، لا بد من وجود أحدهما عند وجود الآخر، وفرضنا أن الآخر موجود فلا محال يكون الأول موجودا. مثل هذا الحكم العقلي لا يمكن أن يقال إنه لا يستكشف الحكم الشرعي به، فالصحيح والتفسير. فيقال إن في القسمين الأولين لا يمكن كشف الحكم الشرعي من الحكم العقلي، أما في القسم الثاني فمستحيل، وأما في القسم الأول فغاية ما يمكن ودع الزن إذا استكشفنا مصلحة في شيء أو حسنا في فعلين غايته أننا نظن أن هذا واجب جرى، وأما القسم فلو لا يصل لنا القسم. وأما القسم الأخير من الحكم العقلي فهذا يكشف عن الحكم الشرعي لا مهالة، وإلا لازم انفكاك اللازم عن الملزوم، وهذا مستحيل لك.